تفسير الآية 5 من سورة القارعة، يقول تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي ويومها أيضا ومن بعض أهوال وفضائع وأوصاف هذا اليوم أن تتغير تماما هيئة الجبال الراسخة الشديدة، حيث تتفتت صخورها وتكون كالعهن أي كالصوف المنفوش أي المفرق بعض أجزائه عن بعض، لكي يغزل أو تحشى به الوسائد والذي تطيره الرياح من خفة وزنه.